بسم الله الرحمن الرحيم. يا

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

تقبل الله من المتقين.

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

والله واسع عليم إنما ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل

Thank you. أنت عليم. السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ